ولازم بقى كلنا كده في خلال الساعتين الجايين ان شاء الله نركز مع بعض علشان نقدر نفهمه كويس ونستوعبه، لان هو طبعا الجيناتكس دي ليها دور كبير جدا في شغلتنا كدكاتره نساء وولاد. اوكي، خلينا نبدأ من البداية خالص ومن الأول خالص. احنا هنتكلم على الـ DNA structure. هنتكلم على الـ DNA structure. الـ DNA هو عبارة عن large molecule. المولكيول بتاع الـ DNA بيتكون من ثلاث حاجات اساسيين وثلاث حاجات في غايه الاهميه: نيتروجين وفوسفيت وشوجر. نيتروجين فوسفيت اند شوجر، الثلاث كومبوننتس دول بنسميهم نيوكليوتايدز. يبقى الدي ان اي فيه ثلاث كومبوننتس مهمين: نيتروجين فوسفيت اند شوجر، والثلاثه دول بنسميهم نيوكليوتايدز. والDNA strand formed of thousands of nucleotides tied together. دايما بنشبه النيوكليوتايدز كأنها الخرز بتاع العقد، كلهم منضمين في بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، آلاف النيوكليوتايدز مرتبطين ببعض بيمثلوا الDNA structure. النيوكليوتايدز اتفقنا فيه ثلاث حاجات: النيتروجين والشوجر والفوسفيت. النيتروجينس بيز متكون من أربعة بيزز في منتهى الأهمية، بنرمز لهم بأربع حروف: الجي والسي والاي والتي. الدي أوكسي ريبوز أو الشوجر ده عبارة عن 5 كاربون أتوم زي ما احنا شايفين كده، شوجر وده البيز، والفوسفيت جروب اتاتشد للشوجر من الناحية التانية. يبقى النيتروجينس بيز عبارة عن أربع كومبوننتس ونرمز لهم بالجي والسي والاي والتي. الجي هو الجوانين، السي هو السيتوزين. This is the guanine molecule and this is the cytosine molecule. وزي ما احنا شايفين هنا الاثنين بيبقوا attached لبعض عن طريق triple hydrogenous bond. المولكيولز الاثنين التانيين هما الادينين او الاي والثايمين او التي، وسواء الادينين او الثايمين هنلاقي الستراكشر بتاعهم هنا زي ما احنا شايفين تحت هنا، attached together by a double hydrogenous bond. يبقى الجي بيبقى attached للسي او الجوانين بيبقى attached للسيتوزين بتريبل بوند، والاي او الادينين بيبقى attached للتي او الثايمين بدبل بوند. A single or double ring molecule containing nitrogen. في سنة 1910 العالم الشهير توماس مورغان هو اللي قال لنا ان الجينز بتسجريجيت يعني بتنفصل، وعمل ما يسمى بالجين كروموسوم ثيوري. احنا عارفين علم الجينيتكس ابتدى من ايام مندل، واتحط اسس لعلم الجينيتكس من غير ما نقدر ان احنا نشوف الدي ان اي ستراكشر بالالكترون مايكروسكوب، لكن توماس مورغان هو اللي حط لنا الجين والكروموسوم ثيوري اللي بتقول ان في حاجه اسمها جينز موجوده على الكروموسومز، وان هم موجودين على هيئه خط طويل او انالينير فاشن along the chromosome. جه بعده إروين تشارجوف سنة 1950. تشارجوف هو اللي قال لنا ان الدي ان ايه كمية الجوانين اللي موجودة في الدي ان ايه تساوي تقريبا كمية السيتوزين اللي موجودين في الدي ان ايه، ومن الجوانين والسيتوزين الاثنين are attached to each other by a hydrogenous triple bond. وقال لنا كمان ان الاماونت اوف ادينين بتساوي الاماونت اوف ثايمين اللي موجوده في الدي ان ايه. يبقى الجوانين بيساوي السيتوزين والثايمين بيساوي الأدينين، وإن كل اثنين منهم attached together. ده بعد كده فرانكلين، روزاليند فرانكلين. روزاليند فرانكلين هي اللي قالت لنا إن الدي إن إيه موجود على شكل هيليكس، يعني شكل حلزوني أو الدبل هيليكس بتاع الدي إن إيه. وبعدين اثنين من العلماء جيمس واتسون وفرانسيس كريك سنة 1953 هم اللي حطوا لنا الدي إن إيه ستراكتشر، وقالوا لنا إن عملوا موديل قالوا ده شكل الدي إن إيه في الحقيقة، وعبارة عن بولي نيوكليوتايد شين wound around each other in a right-handed clockwise in a helix. فيها الفوسفيت موجود على الأوتسايد وفيها البيزس موجودة على الإنسايد، ويدونا شكل وتصور للدي ان اي ستراكشر، وعملوا موديل للدي ان اي ستراكشر. يبقى احنا الدي ان اي ستراكشر هو عبارة عن مجموعة من النيوكليوتايدز مربوطين في بعض زي حبات العقد اللي موجودة في خيط. ده الشكل بتاع الدي ان اي بالالكترون مايكروسكوبي. الفوسفيت موجود في الاوتسايد والبيزس انسايد. These are the phosphates اللي هي الدوائر الموجودة ده هي. وهنا هو عندي البيزس اللي هي الثايمين والجوانين والسيتوزين والأدينين زي ما احنا شايفين موجودين to the inside، وفي النص عندي الشجر. الشكل بتاعهم بيديني شكل اللدر او السلم. ادي الادينين attached للثايمين by hydrogenous double bond، وادي الجوانين attached للسيتوزين by hydrogenous triple bond. يبقى ده جنب من الدي ان ايه، وده جانب اخر من الدي ان ايه، وده الاتاتشمنت ما بينهم عن طريق الدبل وتريبل بوند بتاعت البيزس اللي موجوده في النص. شكل دوت يديني كان دوت الريل او القائم بتاع السلم، ودي السلالم اللي هي موجوده في السلم من الداخل. يبقى it looks like a ladder. The sugar phosphate backbone are the rails and the base pairs are the rungs of the ladder. يعني دي خطوات السلم او السلالم اللي هي بالعرض، وده القائم بتاع السلم. وزي ما قلنا الادينين بيبقى attached only to thymine. ادي الA attached للT by a hydrogenous double bond، والسيتوزين attached to the guanine by a triple hydrogenous bond. طيب يبقى ده الشكل العام بتاع الدي ان ايه. نبدأ نتكلم على شكل الكروموسوم. ناخد بقى لقطة تانية لشكل الكروموسوم نفسه. ده الدي ان ايه اهو، والبيزس attached to each other. دي ان ايه في النهاية بينتهي بان هو بيعمل لي a set of chromosomes، والدي ان ايه نفسه بيحمل جينز جواه زي ما هنعرف بعد شوية. الكروموسومز دايما بيجوا اتنينات زوجي. They come in pairs وبنسميهم homologous pairs يعني متشابهين. Each species has a certain number زي ما احنا عارفين. في الهيومن بينج عندنا 46 كروموسوم، 22 منهم اسمهم اوتوسومز، وهم بيحملوا الصفات الوراثية بتاعة الإنسان ما عدا السكس. وبعدين اتنين سكس كروموسومز هم اللي بيحددوا النوع بتاع الإنسان. This is an X chromosome and this is a Y chromosome as we can see in this photo. الكروموسوم لو تخيلنا له أناتومي هنلاقي الكروموسوم في أثناء الانقسام بيبقى متكون من تو ستيتس، ده كروماتيد وده كروماتيد. الكروماتيد هو كروموسوم كامل. ده الكروموسوم ده في حالة انقسام بيحصل له دوبليكيشن، يبقى ده كروموسوم واحد بس حصل له دوبليكيشن في أثناء الانقسام، عشان كده كاتبين عليه دوبليكيتد كروموسوم. الكروموسوم ليه مكان بيبقى اتاتشد لاتنين كروماتيدز لبعض عن طريقه اسمه ذا سنترومير. يبقى الدوبليكيشن اوف ذا كروماتيد او كروموسوم عشان يعمل لي تو سيستر كروماتيدز ده بيحصل at cell division. Before cell division, chromosomes become duplicates. Duplicated chromosomes are made up of two chromatids, بنسميهم sister chromatids. Chromatids are joined at a region called the centromere. Chromatids are identical, متشابهين بالظبط. Each chromatid is a double helix of DNA. يبقى الشكل اللي احنا متعودين عليه للكروموسوم لو عامل زي حرف X دهوت هو الكروموسوم في أثناء الانقسام الخلوي وهو الكروموسوم لما بيتحول ل two sister chromatids كل واحد هو نسخة طبق الأصل من الكروموسوم الأصلي. مرة تانية ده شكل الكروموسوم بيبقى له arm وله arm واتاتشد بالسنترومير. الارم اللي هو shorter بنسميه the P arm واللونج arm أو اللونجر arm of the chromosome بنسميه the Q arm. وطبعا ال DNA موجود بياخد صبغة بيبقى الصبغة بتاعته متفاوتة من مكان لمكان حسب كميات ال DNA اللي موجودة في الجزء ده من الكروموسوم. يبقى الكروموسوم له two arms the P arm and the Q arm. The P arm is the short arm, the Q arm is the long arm. Another picture of the chromosome, centromere, the arm and the other arm of the chromosome. Now, what about the genes? احنا عرفنا شكل الDNA وانه بيكون من nucleotides معمولة من فوسفيت معمولة من شجر معمولة من بيزس وان البيزس دول اربعة في الاساس كل اتنين منهم بيبقى attached to each other عن طريق hydrogenous double أو triple bond. كل البيزز دهيت مع بعض بتشكل لي الDNA. الDNA نفسه متقسم ل 46 كروموسوم في الهيومن بينج. كل كروموسوم منهم بيبقى له شورت ارم ولونج ارم وبيبقى فيه في النص او في سنترومير بيأتاتش ذا تو سيستر كروماتيدز تو كروموسوم في اثناء مرحله الانقسام. ادي السيل وادي النيوكليوس جواها الكروموسوم زي ما احنا شايفين. This is the chromosome. This is the DNA. وبعدين هنبدأ نتكلم دلوقتي على الجين inside the DNA structure. الجين في الكروموسوم هو الفونكشنال يونت of the DNA. هو الجزء اللي بيشتغل في الـ DNA. معمول من sequence of nucleotides زي ما احنا اتفقنا قبل كده وشفنا. It codes for a certain type of protein synthesis. يبقى أول حاجة مهمة جدا عن الجين إن هو the functioning unit of the DNA وإن هو بيحمل شفرة ل certain protein. يبقى الوظيفة بتاعت الجين إن يخلي السل تصنع لي a specific protein which is specific for the gene. Humans have 20,000 to 25,000 genes, فيما حوالي من 20,000 ل 25,000 genes. منهم 3% بس من الجينوم contain gene, يعني الـ DNA ده كله 3% فقط منه بيحمل genes, بقية الـ DNA لا يحمل genes and not functioning. الـ DNA strand زي ما اتفقنا معمول من الأربع حروف الـ bases, الـ G والـ C والـ A والـ T, أو الجوانين والسيتوزين والأدينين والثايمين. والحروف دهيت لما نحطها جنب بعض هتكون لي كلمات. أي ثلاث حروف بنحطهم جنب بعض بيعملوا لي كلمة معينة. كل كلمة في الجين اسمها كودن ومعمولة من ثلاث حروف فقط اللي هي الجي والسي والاي والتي. اي ثلاث حروف منهم بيبقى اسمهم كودون وبيعملوا لي الجين الكودون اللي موجود في الجين. يبقى انا عندي هنا هوت ممكن يبقى ثلاث حروف بتوعي الاي والتي والجي جنب بعض ادينين ثايمين جوانين جوانين وثايمين سيتوزين او او او او. لما نيجي نبص هنا ده الدي ان اي مولكيول في عندي الرجز بتاعه اللادر اللي احنا اتكلمنا عنها ادي A وادي G C وادي G. الثلاثه دول يمثلوا لي كودون. الجي واليو والاي دول يمثلوا لي كودون نتكلم على اليو بعد شويه. الاي والجي والسي اللي ورا بيمثلوا لي كودون وهكذا. يبقى كل ثلاثة لترز جنب بعض او كل ثلاثة بيزس بقى بمعنى اصح يمثلوا لي كودون وكأنهم كلمة لها معنى، والمعنى بتاعهم هنعرفه بعد شوية. طيب الكلمات دي لما تتحط جنب بعض، ادي كودون نمرة واحد، ودي كودون نمرة اتنين، ودي كودون نمرة تلاتة، كودون نمرة اربعة، خمسة، ستة، سبعة، مجموعة الكودونز دهية ورا بعض كده هم دول اللي بيمثلوا لي اجين. الكلمات لما نحطها جنب بعض بتعمل لي جمل، كل جملة منهم هي عبارة عن جين كامل اللي هو وظيفته زي ما اتفقنا encode the synthesis of certain amino acid أو protein. يبقى ادي كودون ودي كودون ودي كودون، كل واحد من دول جنب التاني له وظيفة. كل مجموعة الكودونز دي جنب بعض يبقوا يتحولوا الجين، الجين ده كله هيخلي السل to produce a specific protein زي ما هنعرف ازاي بعد شوية. يبقى كل ثلاثة bases are called codon as they encode the synthesis of an amino acid. البروتينز are made by joining amino acid subunits together. يبقى the sequence of the A, T, G and C's tells the order of amino acids in the protein. خلي بالنا من حاجة مهمة جدا، الجين لازم يبقى له بداية، في كودون اللي هو الـ A والـ C والـ T ده، ده اسمه start codon. لما بنلاقي الـ A والـ C والـ T ورا بعض في الـ DNA بنعرف ان ده بداية جين، عشان كده سموه start codon. الـ T والـ A والـ C ورا بعض او الثيمين والأدينين والسيتوزين ورا بعض اسمهم stop codon. يبقى لما بيجي الجزء بنلاقيه في الجين بنعرف ان ده stop codon، يعني codon اللي هو الجين. ما بين الـ start codon and stop codon بيبقى عندي مجموعة من الكودونز بين ثلاث حروف ورا بعض، ثلاث حروف ورا بعض، كل كودون منهم او كل ثلاث حروف بيصنعوا لي، يخلوا الخلية تصنع لي specific amino acid. على سبيل المثال الـ A والـ G والـ A يصنعوا لايسين، الجي والسي والتي صنعوا ألانين، الاي والاي والسي صنعوا سيرين، وهكذا التي والاي والجي يصنعوا فالين. الامينو اسيدز هي لما بتبقى مرتبطه ببعضها بيبقى اسمها بولي بيبتايدز، والبولي بيبتايد از ا بروتين. يبقى انا عندي ادي جين، الجين ده الاستراكشر بتاعه يخلي الخليه تصنع امينو اسيدز بالترتيب ده، بنفس الترتيب المعين ده. الأمينو أسيدز دي مع بعضها كون لي what is known as a polypeptide or a specific protein بيبقى له function. يبقى الجين بيتكون من bases جنب بعض، كل ثلاثة bases بيمثلوا codon، في ما يسمى بالstart codon وفي ما يسمى بالstop codon، في النص كل codon من الثلاثة bases دولة بيcode the synthesis of a specific amino acid. These amino acids together form a polypeptide and form a specific protein that has a specific function in the cell. Proteins are made by joining amino acid subunits together. Changing the sequence of the G, C, A, T in a gene. افترضنا احنا جينا هنا رحنا شايلين حرف من دول وحاطين حرف تاني، هينتج عنه ايه؟ ينتج عنه amino acid مختلف بدل الفالين. طيب الامينو اسيد المختلف اللي حصل ده يشكل لي نفس البوليبيبتايد ولا بوليبيبتايد مخالف؟ بوليبيبتايد مخالف. يبقى الفانكشن بتاعت البروتين اللي هيتصنع من الجين هي نفس الفانكشن من البروتين اللي هيتصنع من الجين الاساسي ولا فانكشن مخالفه؟ لا، هتبقى فانكشن مخالفه. يبقى changing the sequence of the G, C, A and T's in a gene اللي هو genetic code changes the amino acids or proteins made by the cell lead to mutation. يبقى الميوتيشن عبارة عن ايه؟ ميوتيشن عبارة عن احنا بس احنا نغير one of the bases اللي موجودة في الجين، في الجين. مجرد ما شلت بيز وحطيت واحد بداله او شلته حتى وما حطيتش حاجة بداله هيصنع لي بروتين مختلف ويبقى له function مختلفة. This is called a mutation. لما نيجي نشوف الجين بيشتغل ازاي، احنا اتفقنا ان الجين موجود على الدي ان ايه سيكونس. أول حاجة عشان خاطر الجين يشتغل بيبدأ ينشط النشاط بتاع الجين، يعمل لي حاجة اسمها ترانسكريبشن. يبقى الجين is a sequence of codons that when transcribed and translated will become a functional product زي ما احنا اتفقنا. Transcription is the process of formation of messenger DNA from DNA. يبقى الجين هنا بقى activated، هيبقى transcribed into messenger RNA زي ما احنا شايفين. ادي الجزء بتاع الجين. الجي هيصنع بداله سي في الميسنجر ار ان ايه، يبقى فيه نوع من انواع الترجمه. الجي يترجم انتو سي، يبقى الميسنجر ار ان ايه ده مولكيول جديد بيتصنع جوه الخليه لما الجين يبقى اكتيفيتد. الجي يصنع لي سي، السي خلي الخليه تصنع لي جي، التي تصنع لي ايه، وهكذا. خلي بالنا هنا ان الاي بيخلي الخليه تصنع يو او يوراسيل وليس ثيمين. يبقى في الميسنجر ار ان ايه التي ما بتتصنعش، يعني الاي المفروض يصنع تي والتي تصنع ايه، لا في الميسنجر ار ان ايه الاي او الادينين يصنع لي يوراسيل بدل الثيمين. ده الميسنجر ار ان ايه. بعد كده يبدا يحصل له وات از نون از ميسنجر ار ان ايه بروسيسنج، يبقى ماتيور وفانكشنال. يبقى انا كان عندي دي ان ايه، جين بقى اكتيفيتد صنع لي ميسنجر ار ان ايه بقى بروسيسد انتو ماتيور ار ان ايه. الخطوه اللي بعد كده ان الماتيور ميسنجر ار ان ايه يخرج بره النيوكليوس في بروسيس اسمها ترانسبورت. يبقى ترانسكريبشن، ميسنجر ار ان ايه بروسيسنج، ذن ترانسبورت، بيحصل ترانسبورتيشن اوف ذا ميسنجر ار ان ايه اوتسايد ذا نيوكليوس. يروح فين الميسنجر ار ان ايه لما يخرج بره النيوكليوس؟ يروح على الرايبوزوم اللي موجود في السل. يبقى الميسنجر ار ان ايه اهو راح على الرايبوزوم. خلي بالنا هنا هو السي والجي والاي، والاي والجي والاي، والاي والجي واليو، هم نفس الميسنجر ار ان ايه ده، سي والجي والاي، اي والسي والاي، الاي والجي واليو، راحوا جم على الميسنجر ار ان ايه. يعملوا ايه في الميسنجر ار ان ايه؟ يعملوا process of translation. يعني ايه translation؟ الميسنجر ار ان ايه يبدا يترانسليت ذم، يرجعهم لاصلهم تاني. السي يصنع لي جي، والجي يصنع لي سي، والاي يصنع لي يو، رجع لي تاني كودون جديد. الكودون دوت يصنع لي امينو اسيد والالانين، والكودون ده يصنع لي امينو اسيد وهو السيتوزين او سيستين، متاسف، والسيستين والكودون ده يصنع لي سيرين. يبقى انا عندي process of translation، it translates the codons into amino acids. يبقى translation is translating the codons in the messenger RNA into amino acids. طيب بعد ما حصل translation للكودونز ده يحصل ايه؟ يحصل what is known as polypeptide assembly. الامينو acids اللي اتصنعت دي تبدأ تتشبك في بعض تعمل لي polypeptide. This polypeptide is a protein. This is a newly formed protein that has the function inside the cell. يبقى ادي DNA. Once the gene is activated, a process of transcription occurs. Transcription is the synthesis of messenger RNA. After the synthesis of messenger RNA, messenger RNA processing occurs. Messenger RNA is transformed into mature messenger RNA. Then a process of transport occurs. The messenger RNA is transported to the cytoplasm outside the nucleus. Then it goes to the ribosome where a process of translation occurs. It translates, the ribosome translates the codon into amino acids. Then a process of polypeptide assembly by joining the amino acid together to form a polypeptide or a protein that has the function inside the cell. يبقى كأن كل جين مسؤول عن formation of polypeptide. وكل كودون مسؤول عن formation of amino acid. يبقى the central dogma of molecular biology أو كل الفكرة بتاعت الجين والكروموسومز والحاجات دي كلها، إن الـ DNA يبقى transcribed into RNA and the RNA is to be translated into a protein. This protein has a specific function in the cell. and in the body طبعا. طيب نتكلم عن الميوتيشنز. احنا اتفقنا ان الكودونز متكونه من 3 حروف، كل 3 حروف فيهم مسؤولين عن تصنيع امينو اسيد معين، واتفقنا ان احنا لو غيرنا حرف واحد الامينو اسيد هيتغير، وبالتالي الوظيفه بتاعه البروتين اللي هيصنع في الريبوزوم هتبقى مختلفه. يبقى genes can be altered or mutated in many ways. The most common gene change involves what is known as a single base mismatch. Base واحد من الA والG والT والC يتشال ويتغير ويتحط بداله بيز تاني. كأن احنا عندنا a misspelling، غلطة مطبعية، غلطة في الكتابة. Placing a word a wrong base in the DNA sequence. بالضبط كأن انا عندي كلمة على سبيل المثال مثلا سلم، شلت السين حطيت قاف بقت قلم، يبقى تغير المعنى تماما. يبقى نفس القصة، الجين لما شيل أي بيز منه وحط بيز آخر يغير المعنى أو يغير الوظيفة، لأنه بيصنع لي بروتين مختلف عن البروتين المفروض يتصنع. يبقى هذه سيكونس أوف جين. أوف جين جينا هنا احنا عملنا غيرنا الجي بأي. Different proteins either have a new function or non-functioning. البروتين الجديد اللي هيتصنع يا إما هو non-functioning يا إما هيبقى له وظيفة مختلفة. وبالتالي لو هو non-functioning the function of the gene will be lost، يعني الجين هيبقى disabled. زي الإفكت بتاعه depend on the importance of the original gene. هنا a DNA structure أو جين ستراكتشر في الجي والأي والجي اللي بيترجموا للسي والتي والسي، اللي في الار ان اي بيروحوا يصنعوا لي جلوكوز، ياس بتأسف جلوتامين. This is the normal protein synthesis. هنا هو في لما يحصل ميوتيشن الأي اللي موجودة في الدي ان هنا تغيرت بقت تي، وبالتالي بدل جي وأي وجي بقت جي وتي وجي، هينتج عنها في النهاية أمينو أسيد مختلف وهو الفالين which is a mutant protein. This is the normal and this is a mutant protein in sickle cell anemia. البروتين اللي بينتج من النورمال جين اسمه هيموغلوبين بي which is a normal hemoglobin بيبقى موجود في الإريثروسايتس. البروتين اللي بينتج في الحالة دهية هيموغلوبين اس اللي هو السيكل بروتين او اللي هو بيعمل لي سيكل سيل انيميا زي ما احنا شايفين في الصورة دي. يبقى كأن السيكل سيل انيميا هي abnormality in the formation of the hemoglobin. كل المشكلة بتاع السيكل سيل انيميا ان انا غيرت a single base في الجين المسؤول عن synthesis of the protein responsible for the formation of hemoglobin. فتحول من hemoglobin B into hemoglobin A cell anemia. وطبعا هيموجلوبين اس نوع الافينيتي بتاعته للاكسجين بتبقى مختلفه، وبالتالي ان هايبوكسيا بيحصل السيكلينج وبيحصل الهيموليسيس وبيحصل السيكل سيل كرايسيس. يبقى this is one example of a mutation in a single base that leads to a disease and a genetic disease like the sickle cell anemia. فاحنا عرفنا الجين والجين ستراكشر وعرفنا الفانكشن اوف ذا جين وازاي الجين دوت بيفانكشن، وعرفنا الدي ان ايه بيتكون من ايه، وعرفنا الكروموسومز وشكل الكروموسومز وانها ليها what is known as the long arm and short arm and the centromere. طيب الدي ان ايه اللي موجود في جسمنا والكروموسومز والجينز مسؤولين عن علم الوراثه او الجينيتكس او الانهيريتنس. ازاي بينتقل الصفات من جيل لجيل او what are the modes of inheritance؟ خلينا نقول ان احنا عندنا نوعين من الانقسام في الخلايا في منتهى الاهمية. واحد اسمه ميتوتيك ديفيجن، والتاني طبعا كلكم عارفينه اسمه ميتوتيك ديفيجن. ميتوتيك ديفيجن ده بيحصل في السوماتيك سيلز في الخلايا بتاعت جسمنا كله. بيحصل ان two cells identical to the mother cell are produced. دي خلية ايه فيها 4 كروموسوم زي ما احنا شايفين، بتمر بمراحل الانقسام لغاية ما تدينا two identical cells to the mother cell. اول خطوه بيحصل سيبريشن اوف ذا دي ان اي سترانز او دي ناتوريشن. دي ان اي ينفصل عن بعضه، بدل ما الدي ان اي عباره عن كوره زي عارفين كده لما تكون كوره الصوف ملفوفه على بعض وكلها ماسكه في بعضها كده، بيبدا كل كروموسوم يبقى سيبريتد لوحده in a process known as denaturation. يبقى separation of DNA strands in a process known as denaturation. Then DNA replication occurs. فاكرين لما قلت لكم ان في الانقسام بتاع الخلية الكروموسوم بيبقى duplicated، بيعمل لي two sister chromatids، اهو ده اللي بيحصل في حاجة اسمها the prophase. خلي بالنا هنا ده عندي اتنين كروموسومز لونهم احمر واتنين كروموسومز لونهم اخضر. في البروفيز ايه اللي حصل لهم؟ كل كروموسوم بقى دوبليكيتد وخد شكل حرف الاكس، بقى عامل تو سيستر كروماتيدز اتاتشد تو ايتش اذر باي سنترومير. يبقى كان الاربعه كروموسومز دول اتحولوا لثمانيه، ما بنسميهمش بقى ثمانيه كروموسومز، بنسميهم ثمانيه سيستر كروماتيدز. كل اثنين كروماتيد هما ريبليكا تبقى الاصل من الكروموسوم الاصلي. يبقى دي ان اي ريبليكيشن اوكر ذات ايتش كروموسوم از دوبليكيتد. يبقى انا عندي 46 دوبليكيتد كروموسومز. بنمر بعد البروفيز والدوبليكيشن بتاع كروموسومز باي ميتافيز، يتكون سبندل والكروموسومز تبقى موجوده في الايكواتوريال بليت اوف ذا سيل، يبقى يترصوا في منتصف السيل، والسبندل يتكون وكل سيستر كروماتيد يبقى اتاتشد لطرف من طرف السبندل. سيستر كروماتيد ده اتاتشد للناحيه دي والسيستر كروماتيد ده اتاتشد للناحيه دي وهكذا. وبعدين في الانافيز سيبريشن اوف ذا سيستر كروماتيدز، مجموعة الأربعة سيستر كروماتيز دول يروحوا في ناحية والأربعة سيستر كروماتيز دول يروحوا في ناحية أخرى في الأنافيز. وبعدين في التيلوفيز الخلية تنقسم لخليتين. نلاحظ أن كل مجموعة الأربعة سيستر كروماتيز دول رجعوا لي مرة تانية الأربعة كروموسومز اللي كانوا موجودين في الخلية الأصلية، والأربعة سيستر كروماتيز اللي ناحية تانية دول رجعوا لي الأربعة كروموسومز اللي كانوا موجودين في الخلية الأصلية. يبقى الخلية الأصلية علشان تتحول خليتين فيهم نفس كميه الدي ان اي ونفس الاستراكشر بتاع الكروموسومز هو لازم يحصل لهم دوبليكيشن الاول انتو سيستر كروماتيدز، وبعدين كل سيستر كروماتيد يروح في ناحيه وينتهي بان يبقى عندي الخليه بقت دبل اور تو سيلز. This is the mitotic division. طيب نيجي بعد كده على النوع الثاني من الانقسام وهو الميوتيك ديفيجن. حضراتكم كلكم عارفين ان الميوتيك ديفيجن ده بيحصل في الجاميتس في الاوفا وبيحصل في السبيرمز علشان خاطر يديني half the number of chromosomes اللي موجودين مش the full number of chromosomes. يبقى الديفيجن اوف جاميتس so it is known as a reduction division. الخلية اللي فيها 46 كروموسوم بتبقى بعد كده فيها 23 كروموسوم فقط. بيديني أربع خلايا مختلفة كل واحدة فيهم half the number of chromosomes. طب ليه اداني أربعة ما ادانيش اثنين؟ علشان برضو بيحصل duplication. فأنا عندي 46 كروموسوم بيبقوا duplicated. لما ينقسموا يرجع هنا the same number of chromosomes وهنا the same number of chromosomes، فلازم ينقسموا مرة تانية ل half the number of chromosomes، وبالتالي الخلية الواحدة بينتج عنها أربع خلايا وليس خليتين. ادي the parent cell حصل لها denaturation، DNA ابتدى يحصل له separation لكروموسومز، ادي الأربعة كروموسومز بتوعنا في the parent cell. وبعدين يبدأ يحصل لهم the replication اللي هو formation of the sister chromatids، ويبقى عندي الكروموسومز الأربعة يتحولوا لثمانية sister chromatids. وبعدين يمروا بالبروفيز، وبعدين يمروا بالميتافيز 1 اللي هو يترصوا في الايكواتوريال بليت، وبعدين الانافيز 1 سبندل فورميشن ويبدا يروح نصهم هنا ونصهم هنا، وبعدين التيلوفيز والخليه انقسمت لاثنين. نخلي بالنا ان هنا في اربعه سيستر كروماتيدز وهنا في اربعه سيستر كروماتيدز. وبعدين يمروا في انذر فيز اوف ديفيجن، يبقى ده الميتافيز 1 ده ميتافيز 2 ده بروفيز 1 وده بروفيز 2 وده ميتافيز 1 وده ميتافيز 2 ثم انافيز 2 ثم تيلوفيز 2. هنا هو ادي الاربعه كروماتيد في كل ناحيه، يبدا يحصل لهم انقسام مره اخرى لغايه ما ننتهي في النهايه عندي اربعه سيلز، كل سيل فيها هاف ذا نمبر اوف كروموسومز، فيها 2 كروموسومز فقط، بدل ما كان فيه 4 كروموسومز بقى فيه 2 كروموسومز. لكن واحنا ماشيين كده بنلاحظ حاجه غريبه شويه، ان في الاخر ما يبقاش عندي كروموسوم احمر وكروموسوم اخضر، كروموسوم احمر وكروموسوم اخضر، عندي تشكيله يعني ده اخضر وفي احمر، ده اخضر وفي احمر، ده الاثنين دول ده واحد احمر كامل وده واحد اخضر كامل، ده واحد احمر كامل ده واحد اخضر كامل، في تشكيله هنا حصلت. التشكيله دي في غايه الاهميه، عندي حاجه اسمها ريكومباينيشن اور كروسنج اوفر، ريكومباينيشن اور كروسنج اوفر. ايه قصه الريكومباينيشن اور كروسنج اوفر؟ احنا في الاول عرفنا ازاي الخليه بتنتج عنها اربعه خلايا بالهاف ذا نمبر اوف كروموسومز عن طريق انها بتمر ان تو بروسيسز اوف سيل ديفيجن. طيب الكروسنج اوفر ده بيحصل ازاي؟ This is the paternal chromosome and this is the maternal chromosome. نفس الكروموسوم، وليكن مثلا الكروموسوم نمره 17. الباترنال كروموسوم والماترنال كروموسوم يتبادلوا بارتس منهم. ده ياخد جزء من الكروموسوم بتاع الاب، والكروموسوم بتاع الام بتاع الاب ياخد جزء من الكروموسوم بتاع الام. فينتهوا في النهايه ان الكروموسوم اللي كان لونه برتقاني ده كله بقى كله برتقاني بس خد حته من الكروموسوم الاحمر. الكروموسوم الاحمر دوت اللي هو كان كله لونه احمر هنا انتهى ان هو كله لونه احمر لكن خد حته من الكروموسوم اللي كان لونه برتقالي. يعني بيحصل اكستشينز اوف جينيتك ماتيريال بتوين ذا باترنال اند ماترنال كروموسومز، وده في منتهى الاهميه، وده سبب ان الابن او الابنه بيطلعوا شبه الاب والام، او بمعنى اخر واخد بعض الصفات من الاب وبعض الصفات من الام، ما بيطلعش نسخه من الاب او نسخه من الام، لا هو واخد بعض الصفات من الاب وبعض الصفات من الام. طيب طب ما هو كان ممكن يبقى فيه 23 كروموسوم من الام و23 كروموسوم من الاب، يبقوا الاثنين جوينينج توجذر في الزايجوت ويعملوا لي بيبي، والبيبي دوت هيبقى واخد جزء من الصفات من الاب وجزء من الصفات من الام، تمام. لكن نتخيل بقى ان نفس ال23 كروموسوم دول ميتد مع 23 كروموسوم تانيين بنفس المواصفات، ايه اللي هيحصل؟ البيبي التاني هيطلع نسخه طبق الاصل من البيبي الاولاني. لو كل الاوفا 23 كروموسوم شبه بعضهم وكل السبيرمز 23 كروموسوم شبه بعضهم ومفيش اي نوع من انواع الاكستشينج اوف ماتيريال بيحصل، هيبقى عندي دايما 46 كروموسوم 23 واحد بنفس الشكل و23 واحد بنفس الشكل من الاب والام، يدوني مش بقى اخوات وبنات واولاد، ده يدوني كلونز، يبقوا كلونز من بعضهم، هنلاقي كل البشر شبه بعضهم. لكن احنا عندنا نوت فكره الكروسنج اوفر ده الاكستشينج اوف جينيتك ماتيريال ما بين الاب والام، يعملوا لي حاجتين، يخلوا الاطفال شكلهم مختلف عن بعضهم اللي هم الاولاد، ويخلوا البشر كلهم فيهم هذا الاختلاف اللي احنا عارفينه. انت لو شفت مليون بني ادم وعرفتهم تقدر تقول ده مين وده مين وده مين وده مين من الصفات الخارجيه بتاعته. السبب ان مفيش واحد له نفس الصفات الوراثيه زي التاني بالظبط، كل واحد فينا individual is unique، وده اتعرف وتسبب بالجينيتك ماب. لما بنعمل جينيتك ماب للانديفيديوال زيها زي بصمة الصباع، there is no two identical genetic maps في البشرية دي كلها، زي حتى في الidentical twin لما تعمل جينيتك ماب للidentical twin بتلاقي فيه بعض الاختلافات في الجينيتك ميك اب بتاعهم، وبالتالي This process of crossing over هي اللي بتعمل لنا التنوع البيولوجي اللي موجود في الإنسان والأشكال المتفاوتة والصفات الوراثية المتفاوتة ما بين البشر وبعضهم. يبقى this process in meiotic division is of extreme important. It is pairing of homologous chromosomes، يعني الكروموسوم نمرة 14 من الأم والكروموسوم نمرة 14 من الأب exchange genetic material في الزايجوت، في الـ الـ الـ الـ في مرحله الـ الـ الـ الاتحاد بعد كده، وقصدي في مرحله الانقسام، لان الانسان اللي مننا هو اوريدي متكون من 23 كروموسوم من الاب و23 كروموسوم من الام، وهم بينقسموا في الميتوتيك ديفيجن الكروموسوم نمره 13 اللي جاي من الاب والكروموسوم نمره 13 اللي جاي من الام يكسشنج ماتيريال، وبعدين ده يروح في ناحيه وده يروح في ناحيه. كروموسوم نمره 21 اللي جاي من الاب والكروموسوم نمره 21 اللي جاي من الام عندي مثلا يجوا جنب بعض ويكسشنج جينيتك ماتيريال، وبعدين ده يروح في جميت وده يروح في جميت اخر. وبالتالي الجميتس نفسهم اللي موجودين عند الهيومن سواء الفيميل او الميل جميتس هم ما فيهمش تشابه بينهم من بعض. فلما يحصل فيرتلايزيشن تلاقي ان الاشكال بتاعه الاطفال مختلفه عن بعضهم، وان كان فيهم صفات متقاربه طبعا لان ليهم اب وام واحد، لكن الصفات لازم تكون مختلفه. وما فيش زي ما اتفقنا اتنين في العالم كله ليهم نفس الجينيتك كود ونفس الجينيتك ميك اب، فالجينيتك كود زيه زي بصمه الوراثيه. وهنا فرصه بقى ان انا اقول لكم ان الجينيتك كود بتاع كل واحد اللي هو الانديفيديوالايزد اهوت او البيرسوناليز جينيتك كود هو ده البيز بتاع النيو ايرا اوف ميديسن اللي احنا على وشك ان احنا ندخل فيها. احنا بنسميها بيرسوناليزد ميديسن او بريسيجن ميديسن، ان كل واحد فينا حسب الجينيتك ميك اب والجينيتك كود بتاعه هينقوله العلاجات اللي تنفع علاج الامراض المختلفه. احنا بنلاقي ان احنا لما بندي دواء الانسان، الانسان دوت ممكن واحد يخف واحد لا، ممكن واحد يحصل له سايد افكتس واحد لا. طب اشمعنى الدواء ده عمل تفاوت في الفانكشن في الحالتين؟ ده لقوا ان سببه اختلاف الجينيتك كود والجينيتك ميك اب، وبالتالي الادويه ما بتشتغلش عند ناس لان في الجينيتك كود بتاعهم حاجات تخليهم ان اكتف وما يشتغلوش. الادويه اللي تعمل سايد افكتس عند ناس اخرى في الجينيتك كود بتاعهم حاجات تخليهم تعمل سايد افكتس، وبالتالي هيبقى في نوع من انواع الانديفيديولايزيشن اوف تريتمنت والبيرسوناليزيشن اوف تريتمنت. هننقي الدواء اللي يتماشى مع الجينيتك كود بتاع المريض ده عشان يدي ذا ماكسيمم افكت، ونستبعد الدواء اللي ممكن يعمل لي مشاكل توكسيستي او سايد افكتس عند المريض ده عشان خاطر ناخد الاتموست اند بيست افكت. مرحله جديده من الطب اسمها ذا بريسيجن ميديسن او البيرسوناليزد ميديسن. اكتب بس بريسيجن ميديسن كده او بيرسوناليزد ميديسن في جوجل هتلاقي كم ضخم من الريسيرشز ومن الادويه الجديده اللي شغالين عليها علشان خاطر نطور من علمنا في الطب بيزد على علم الوراثه. وبالتالي الجينيتكس is a very important topic وهو هيبقى اساس الميديسن كله في المستقبل. يبقى عندي two sets of division, first meiotic division and second meiotic division بينتج عنهم ان البيرال سيل بتتحول لاربعه، ما بقولش بقى similar لا، اربعه سيلز with half the number of chromosomes لكن هم مختلفين عن بعض نتيجه الكروسنج اوفر اللي حصل ده، لان الكروسنج اوفر اللي هنا غير اللي هنا غير اللي هنا غير اللي هنا. اول نوع من الانهيرتنس حاجه اسمها اوتوسومال دوميننت انهيرتنس. ادي عندي جميت من الام اوفم يعني وجميت من الاب او سبيرم، ده فيهم جين معين. الاثنين دول لما بيلتقوا مع بعض بيحددوا لي شكل الجين اللي موجود عند الجنين. This is the ovum and this is the sperm. الجنين احتمالاته انه ياخد الجين الA السمول من الام والA الكابيتال من الاب، او ياخد الA السمول التانية دي والA كابيتال من الاب، او ياخد الA السمول دهيت والA سمول من الاب، او A السمول دهيت والA سمول من الاب. لو الصفة الوراثية اللي عندي dominant معناها ايه؟ معناها ان التريت او الصفة تظهر لما يكون عندي واحد من الجينز يحمل هذه الصفة. لكل صفة وراثية ممثلة على الأقل باثنين جينز، واحد على الكروموسوم بتاع الأم وواحد على الكروموسوم بتاع الأب. لو عندي واحد من التو هومولوجس كروموسومز يحمل هذه الصفة الوراثية وهذه الصفة الوراثية دوميننت هيظهر في الأوف سبرينج، وبالتالي الأي كابيتال دهيت بالأحمر دي أدوميننت تريت. الطفل نهوت لما هياخد الA من الأب دي والA السمول من الأم هيبقى affected child حامل هذه الصفة الوراثية وهتظهر عليه. لما ياخد دي من الأم ودي من الأب هيبقى normal child. الطفل التاني هياخد دي من الأم وهياخد دي من الأب هيبقى affected child. الطفل الرابع هياخد دي من الأم ودي من الأب هيبقى normal child. يبقى احتمالات انتقال الصفة الوراثية لما تكون هذه الصفة الوراثية dominant للأطفال لما يكون المذر نورمال والفازر عنده سنجل جين بس دوميننت 50% و50% نورمال، يبقى 50% من تشيلدرن افكتد و50% نورمال. طب افترضنا ان الصفه دي موجوده عند الام، يبقى هنخلي الايد هي لونها احمر، هيبقى ده افكتد وده افكتد، ده افكتد وده نورمال، هيبقى 75% من الاطفال يحملوا الصفه الوراثيه و25% لا. يبقى هو احنا بنعمل المربع ده ونشوف الام عندها جين اتنين جين سلال، الاب عنده جين يحمل الصفه والتاني سليم لكن الجين ده دوميننت، يبقى هنعمل التباديل والتوافيق بتاعتنا ونشوف احتمال انتقال الصفه الوراثيه للاوف سبرينج قد ايه. لو كان الاب هيتيروزايجوس للجين ده، للجين اللي هو اللي يحمل الصفه الوراثيه، يعني 2 اي كابيتال هنا هتبقى دي اي كابيتال ودي اي كابيتال، يبقى الاي كابيتال دي هتروح لكل الاطفال، يبقى هذا الاب لا، حتى لو الام سليمه كل الاطفال بتوعه هيحملوا الصفه الوراثيه. يبقى في المثل اللي قدامنا ده 50% من الاطفال هيحملوا الصفه الوراثيه و50% هيبقوا نورمال تشيلدرن. وبعدين this trait typically appears in every generation، عندي 50% احتمال ان الطفل يبقى عنده الديزيز او التريت، يبقى هيظهر في كل الجينيريشنز. على سبيل المثال الاكوندروبليزيا اللي هم الاقزام، او الهانتنجتون كوريا او النيوروفايبروماتوزيس، this is an autosomal dominant traits that are present in every generation. شو كده الاكوندروبلاستيك children او الناس اللي هم الاقزام دول ما بيتجوزوش غير من بعضهم، لانه عارف انه لو اتجوز من واحده نورمال او لو هي ست واتجوزت من راجل نورمال اطفالهم هيبقى عندهم اكوندروبليزيا بنسبه 50%، وبالتالي هم بيتجوزوا من بعضهم وبيعيشوا مع بعضهم. اوتوسومال دوميننت تريت في الهوموزايجوس فورم يوجوالي ليد تو ستيل بيرثز، لو هي هيتروزايجوس بتعمل لي دوارفيز. It have short arms and legs relative to other parts of the body. This is achondroplasia, which is an autosomal dominant inheritance. طيب لو الانهيرتنس تايب انهيرتنس ده ريسيسيف، وده بنرمز له بحرف A او بحرف A سمول بس لونه احمر زي ما احنا شايفين، يبقى هنا الفاذر is carrier، يبقى امتى affected؟ لو عنده the two A سمول red. المذر دهيت is a carrier mother، امتى تبقى affected؟ لو عندها two small A's red. طيب carrier mother دي لو اتجوزت carrier father، الA احتمالاتها A normal او A affected، ومن الأب احتمال يبقى فيه sperm فيه الA normal وsperm فيه الA affected، دولة مع بعض يدوني normal child، دولة مع بعض يدوني carrier child، دولة مع بعض يدوني كارير تشايلد، الاي سمول احمر والاي سمول احمر مع بعض يدوني افكتد تشايلد. يبقى لو انا عندي الايج دهيت بقت فيرتلايزد بالسبرم ده يحصل لي افكتد تشايلد، لو دي مع دي يبقى كارير تشايلد، لو دي مع دي يبقى نورمال تشايلد. يبقى احتمالات الوراثه في الاوتوسومال ريسيسيف انهيرتنس في المثل ده ان في كارير مذر وكارير فاذر، لو الام نورمال خالص تتغير الحسبه ويتغير المعادله، نخلي الاثنين نورمال هنا ونشوف ايه اللي هيحصل، هيبقى عندي كاريرز بس ما عنديش افكتد تشيلدرن لان التريت از ريسيسيف. يبقى انا عندي في المثل ده 25% نورمال و25% كارير و25% افكتد. يبقى انا اقدر احسب احتمالات الاوف سبرينج ان يجي لهم الديزيز قد ايه لما اكون عارف المذر هل هي كارير ولا افكتد، الفاذر كارير ولا افكتد ولا نورمال طبعا، واعمل التباديل والتوافيق بتاعتي واقدر احسب putting in mind اذا كانت التريت ده هي ريسيسيف ولا دوميننت. طيب الاوتوسومال ريسيسيف انهيرتنس ده هي زي ايه؟ المثل ده اللي هو الكارير ماذر والكارير فاذر بيدوني النسب دهيت في التشيلدرن، ده زي التاي ساكس ديزيز، زي الفينايل كيتونوريا، زي السيستيك فايبروزيس، زي الالباينيزم او الالبينو او عدو الشمس. This is albinism، بيبقى في absence of melanin pigment in the skin، وبالتالي البشره كلها بتبقى لونها ابيض زي ما احنا شايفين، وحتى الايريس كمان بيبقى لونها شفاف، الطفل ده ما يتحملش او الانسان ده ما يتحملش الشمس، ممكن يعمل له حروق في جلده وتعمل له نوع من انواع الفوتوفوبيا، ما يبقاش قادر يبص في النور الجامد. سيستيك فايبروزيس، ان بيبقى عندي سيست جواها ميوكس في البنكرياس موجوده في اللنج، فتعمل لي طبعا فيتال ديزيز، لان الميوكس بلوكس ذا لنج اند ليد تو كرونيك ريسبيراتوري انفكشن. ميوكس اوبستراكت ذا داكت اوف ذا بنكرياس بريفنتنج ديجستيف انزيمز فروم ريتشينج ذا انتستينز، اند ذيس ديزيز از فيتال. والنهارده ابتدوا يعملوا نوع من انواع الجين ثيرابي للسيستيك فايبروزيس، بحيث ان هم بيبدلوا الجين اللي فيه المشكله بجين نورمال في الانديفيديوال، علشان خاطر يقضوا على وجود هذه السيستس ويقضوا على وجود الديزيز، والانسان يقدر ان هو يعيش نورمالي. لكن طبعا ده كله في بدايات الابحاث، وطبعا مكلفه جدا جدا جدا الابحاث اللي بتشتغل بالجين ثيرابي، او العلاجات متاسف اللي بتشتغل بالجين ثيرابي. بيحطوا الجين الطبيعي على فيكتور معين يدخل الجسم ويعملوا بروسيس معينة علشان الجين الطبيعي ريبليس الجين اللي فيه الديزيز، وبالتالي يعالجوا الديزيز. very complicated لكن برضو promising field of medicine وبرانش هيعالج ناس كتير جدا. وطبعا احنا بعد كده في المستقبل هنبدأ نستخدمه في الانفرتيليتي، لما يكون عندي حد يحمل هذه الصفة الوراثية. احنا النهاردة اللي بنقدر نعمله ان احنا ممكن نعمل pre implantation genetic diagnosis، ناخد خلية من الامبريو اللي تكون ونشوف اذا كان يحمل الصفه الوراثيه ولا لا، بنستبعد الامبريوز اللي يحملوا الصفه الوراثيه وننقل النورمال امبريوز لليوترس. لكن في المستقبل هيبقى في ممكن علاج حتى للطفل اللي هو اتولد وعنده نوع من انواع الجينيتك ديزيزز زي اللي احنا بنتكلم عنها. يبقى اللي فات كان الاوتوسومال انهيرتنس، وده كله اكوردنج تو بنسميه مندليان انهيرتنس، لانه بيفولو قوانين مندلز الوراثية أو مندلز لو أوف إنهيرتنس. طيب الإكس لينك بقى، عندي a mother with abnormal X، she is a carrier of the disease. ليه؟ لأن ده إكس لينكد ريسيسيف إنهيرتنس، يبقى المذر دي كارير أوف ذا ديزيز علشان موجود الإكس الأبنورمال وعندها إكس ثانية نورمال، and this is a recessive، يبقى this mother is carrier not a diseased person. الفاذر هنا عنده نورمال إكس ونورمال واي، الاحتمالات ان الاكس النورمال اهي والاكس الافكتد اهي، الاكس النورمال من الاب اهي والواي النورمال من الاب اهي. يحصل هنا نورمال دوتر، الفيرتلايزيشن بالاج دهيت والسبرم ده يحصل نورمال سن، ده يديني كارير دوتر، ده يديني افكتد سن. يبقى انا عندي هنا احتمالات الريسيسيف انهيرتنس اف فروم ذا ماذر، it leads to affection of the males but not affection of the females. بمعنى ان الدوترز دايما هتاخد اكس واحده من الام، يا نورمال يا ديزيست. لو خدت النوع والاب هتاخد منه دايما الاكس النورمال اذا كان هو نورمال فادر، وبالتالي نورمال دوتر كارير دوتر. الطفل الذكر او الميل هياخد يا اما الاكس النورمال يا اما الاكس اللي فيها الديزيز، وبالتالي لو خد الاكس النورمال هيبقى نورمال سن، لو خد الاكس الاب نورمال although it is a recessive inheritance لكن due to the absence of another x with another normal gene this son will be affected. الامثله بتاعت الاكس لينكد ريسيسيف انهيرتنس اللي بيحصل ان 50% من الدوترز بيبقوا كارير و50% من الدوترز بيبقوا نورمال، والسانز 50% بيبقوا نورمال و 50% بيبقوا affected. الاحتمالات عندي ان الميلز بيشو ذا disorder more than the females and son cannot inherit disorders from his father as we have seen here. color blindness هو ده الديزيز المشهور اللي هو X-linked recessive، وهنا ده حاجة اسمها إشهارة كاردز، هنا في رقم مكتوب، هنا في رقم مكتوب، هنا في حرف مكتوب، هنا في رقم مكتوب. لو قدرت تشوف الأرقام ده هي صح والحروف دي صح يبقى أنت سليم ما عندكش مشكلة. لو في أي رقم من دولة أو حرف اللي هو الحرف اللي هنا يعني أنت مش عارف تقراه صح يبقى أنت عندك color blindness. أوكي أدي تيست كده على السريع، كل واحد فينا يعرف نفسه بسرعة كده. طيب يبقى احنا اتكلمنا على المندليان انهيرتنس، نتكلم بعد كده على الجينيتك ديس اوردرز. لو سمحت من اللي فاتح المايك يقفله، انا السماعه في ودني. دكتور عمرو عبد المنعم لو سمحت. اوكي، الجينيتك ديس اوردرز عندي منها انواع مختلفه. عندي حاجه اسمها سنجل جين ديس اوردر، عندي مشكله في جين واحد. It is caused by mutations in or absence of a single gene. It behaves in a predictable Mendelian pattern of inheritance. زي اللي احنا اتكلمنا عنه، هل هو autosomal ولا six linked، هل هو dominant ولا recessive، وهل الشخص اللي عنده الجين ده هو homozygous يعني يحمل two genes affected، ولا heterozygous يحمل one gene affected. يبقى single gene disorder عندي عيب في جين واحد اقدر اعمله بالجدول اللي احنا بنسميه 2 by 2 table اللي شفناه من شوية. بيعتمد على ايه؟ هل الفازر بس هو اللي يحمل الجين ولا المذر كمان تحمله ولا لا؟ هل الجين ده ريسيسيف ولا دوميننت؟ هل الجين دوت الاب او الام اللي عندهم الجين ده عندهم اثنين افكتد جين ولا اسنجل افكتد جين؟ بنسميه هوموزايجوس فور ذا جين ولا هيتروزايجوس فور ذا ابنورمال جين. It results in the expression يعني ظهور or the lack of expression عدم ظهور of the particular genetic information or trait. يعني بيبقى في صفة وراثية لما يحصل mutation في الجين اللي بتسببه اللي بيسبب هذه الصفة الوراثية، يا إما الصفة الوراثية دي تختفي أو تظهر صفة وراثية جديدة. نوع الثاني من الديسوردرز حاجة اسمها chromosomal disorders، يبقى single gene وكروموسومال ديس اوردر. العيب بقى هنا مش على مستوى جين واحد، لا ده العيب على مستوى جزء كبير من الكروموسوم او كروموسوم كامل، فدول بنسميهم كروموسومال ديس اوردرز. كروموسومال ديس اوردرز primarily are the result of deficiency of or excess of significant amount of genetic material، يعني part or a whole chromosome. خلي بالنا احنا اتفقنا ان الكروموسومز الدي ان ايه بيحمل different genes، لو جينا على جزء من الدي ان ايه ده بتاع كروموسوم شلناه يبقى ديفيشنسي، يبقى كل الجينات اللي اتشالت من الكروموسوم بالفانكشن بتاعتها هتبقى لوست. لو جينا على الكروموسوم دوت رحنا ضايفين جينيتك ماتيريال جديده، كل الجينات اللي موجوده في الجينيتك ماتيريال اللي حطيناها دهيت بقى عندي اكسس جينيتك ماتيريال، كل الجينات دي هتبقى فانكشن، هيظهر وظائف جديده على للكروموسوم ده. يبقى it is either deficiency or excess genetic material بيبقى على مستوى الكروموسوم. It result in distinctive genetic condition or a peculiar phenotype زي الداون سندروم. داون سندروم هو عبارة عن كروموسوم رقم 21 زايد، فبدل ما الانديفيديوال يبقى عنده 2 كروموسوم رقم 21 يبقى عنده 3 كروموسوم رقم 21، يبقى عنده excess genetic material. This excess genetic material lead to condition أو يعني phenotype معين أو صفات وراثية معينة تظهر عند هذا الإنسان، وبالتالي تؤدي إلى ظهور الصفات وراثية محددة فيه. This is known as Down syndrome. مثل آخر هو في الكروموسومال disorder هي أو الكروموسومال ديسوردرز أكتر في شيوع عن السنجل جين ديسوردر. يبقى عكس ما احنا متخيلين إن السنجل جين هي الأكتر، لا على العكس، ده الكروموسومال ديسوردرز هي الأكثر شيوعا، بتأفكت من 6 ل 10 من كل 1000 لايف بورن، يعني تقريبا حوالي 1% من الأطفال اللي بتولدوا، أو خلينا نقول بقى من البوبيوليشن اللي موجود في العالم عنده كروموسومال ديسوردر، وده 1% رقم مرعب، رقم كبير. احنا بنتكلم في مصر 100 مليون، يبقى احنا عندنا من 600 الف لمليون انديفيديوال عندهم كروموسومال ابنورماليتيز، ما بالنا بقى بال 7.5 مليار اللي موجودين في الكره الارضيه. فالكروموسومال ابنورماليتيز الكروموسومال ديسوردرز ار فيري كومن ان اور ريال لايف. حتى في البراكتس بتاعتنا خلي بالنا ان احنا هنقابل حالات كتير عندها كروموسومال ديسوردرز، منهم طبعا اللي بينتهي بابورشن ومنهم اللي بينتهي بانتراتران فيتال ديث، لكن من الاحياء اللي بيتولدوا في ما يقرب من خلينا نقول 0.6 to 1% عندهم من الاطفال اللي هيتولدوا عندهم كروموسومال ديسوردرز. النوع الثالث من الجينيتك ديسوردرز غير السنجل جين والكروموسومال اسمه مالتي فاكتوريال ديسوردر، وده الحقيقه العلم بتاع المالتي فاكتوريال ديسوردرز از ان اتس انفانسي، لكن هو في غايه الاهميه ان احنا نبقى عارفين ايه هي المالتي فاكتوريال ديسوردرز وازاي نتعامل معاها، عشان اذا كانت كده نقدر نمنع ديزيزز كتير. مالتي فاكتوريال ديسوردرز فيل تو شو ذا كلاسيك مندليان انهيرتنس باتر سين فور ا سنجل جين ديفكتس. هو بيحصل كومبلكس انتر اكشن ما بين الجين والانفايرمنت. يعني ايه؟ يعني الجينات اللي هي بتساعد على ظهور هذه الصفات تبقى موجوده، لكن الصفات ده هي ما تظهرش الا باي ذا افكت اوف انفايرمنت. It is frequently used to describe malformations and has been implicated to common abnormalities such as some forms of cancer and the predisposition to coronary artery disease and diabetes. احنا بنيجي على بعض الديزيز كده واحنا بندرسها لو تفتكروا، نقول الديزيز ده له فاميليال تندنسي. يعني ايه له فاميليال تندنسي؟ يعني موجود كتير في فاميليز معينه. طب ايه اللي يخلي ديزيز موجود في فاميليز كتير ومش موجود كتير في فاميليز اخرى؟ الوراثه والجينات، مفيش شك يعني. وبالتالي الديزيز اللي ليها فاميليال تندنسي ليها اصل في الجينات، وعاده بتبقى مالتي فاكتوريال disorder، وبالتالي في بعض الناس الانفايرمنت عندهم بيساعد على ظهور الصفة الوراثية، في بعض الناس الآخرين الانفايرمنت اللي عندهم رغم وجود الجين بيخلي الصفة الوراثية ما تظهرش، زي الهايبرتنشن وزي الدايابيتس. في عائلات بينتشر فيها الهايبرتنشن لكن مش كل أفراد العيلة يبقى عندهم هايبرتنشن. فإحنا عندنا قناعة إن في جينات بتساعد على حدوث الهايبرتنشن، لكن انفايرمنت معين هو اللي بيشجع ظهور الهايبرتنشن ده. هو واحد بيتعرض لتنشنز كتير في حياته، مالتيبل فيليرز، واحد بياكل اكل معين يزود احتمالات ظهور الصفه دهيت عنده، واحد اتجوز واحده منكد عليه عيشته، او واحده متجوزه واحد منكد عليها عيشتها، وبالتالي صفات وراثيه زي الهايبرتنشن والكورونري ديزيز والدايابيتس ممكن يظهروا باي ذا انتر اكشن اوف ذا انفايرمنت، بس هو الاول يبقى عنده الاستعداد الوراثي ليه. This is known as the multifactorial disorder. واحنا عندنا ثلاثة forms of inheritance في منتهى الأهمية: single gene inheritance, chromosomal inheritance, and the multifactorial inheritance أو multifactorial disorders. هنتكلم بالتفصيل بقى عن chromosomal disorders. Single gene خلصناها وعرفنا إن single base pair mismatch، يعني شلنا حرف وحطينا بداله حرف يعمل لي جين مختلف بفانكشن مختلفة بصفة وراثية مختلفة، والجين دوت هيبقى دوميننت يا ريسيسيف، والشخص اللي عنده الجين ده يا اما هوموزايجوس يحمل الاثنين جينز ابنورمال، يا اما هيتروزايجوس يحمل جين واحد ابنورمال، وهكذا. وعرفنا المالتي فاكتوريال انهيرتنس دي احنا بندرسها ونشوف ازاي هي بتاثر في الانسان، وازاي ليه ده بيحصل عنده التريت وده ما بتحصلش عنده التريت، برغم ان الاثنين عندهم الصفات الوراثيه موجوده في الكروموسوم في الجينيتك ميك اب بتاعه. الكروموسومال ديسوردرز هي مختلفة شوية. احنا عندنا منها نوع مهم جدا، عندنا حاجة اسمها الكروموسوم تشارت. قبل ما نتكلم على اشكالها خلينا نتكلم على الكروموسوم تشارت، الخريطة الكروموسومية بتاعت الانسان، احنا بنقول عليها كاريوتايب او بنسميها كاريوتايب. عايز بس اشوف حاجة هنا كده مهمة. اوكي، كروموسوم تشارت. الكروموسوم تشارت دهيت اللي هي لما احنا نجيب الكروموسومز نحطهم على سلايد ونبص عليهم بالميكروسكوب، ده اسمه كاريوتايبنج او كاريوتايب. It displays the chromosomes arranged by their length and centromere position into seven groups. بنقسمهم into what is known as the Denver classification. كل كروموسوم ليه طول معين وله سنترومير موجود في جزء منه يا إما ناحية الطرف يا إما ناحية الطرف الآخر أو في النص زي ما هنعرف بعد شوية. فبنقسمهم وبنرتبهم في السلايد by what is known as Denver classification اللي بياخد في الاعتبار طول الكروموزوم والposition of the centromere. عندي Denver classification بيتقسم لسبع حروف A, B, C, D, E, F, G. A في كروموسوم من 1 ل 3 4 5 وهكذا. كل مجموعة كروموسومز ليها classification A, B, C, D, E, F, G. مش ده المهم, ده الكروموسوم بشكله, ده السنترومير. السنترومير هنا is metacentric يعني في النص. سنترومير هنا بنسميه sub metacentric يعني تحت السنتر. طبعا هو تحت السنتر او فوق السنتر, لان ده لو قلبناه هيبقى تحت السنتر, اسمه sub metacentric. acrocentric يعني طرفي موجود ناحية الطرف. يبقى السنترومير يا اما metacentric في النص او sub metacentric تحت النص على طول او فوق النص على طول, او acrocentric يعني طرفي. بناخد blood cells, والblood cells ده بتبقى محطوطة في culture medium ومعها bovine calf serum. bovine calf serum وبتحط عليهم حاجة تخلي الكروموسومز أو الخلايا ده هي تنقسم, البلاد سيلز تنقسم. طب البلاد سيلز اللي احنا واخدينها تفتكروا هي الار بي سيز ولا الوايت بلاد سيلز؟ طبعا هي الوايت بلاد سيلز, لأن الار بي سيز الريد بلاد كورباسلز ما فيهاش نيوكليوس وكروموسومز, لكن الوايت بلاد إز سيل عشان كده اسمها وايت بلاد سيل, فيها نيوكليوس وفيها كروموسوم. يبقى البلاد سيلز اللي احنا بنعمل لهم كالتشر بيهمنا فيهم الوايت بلاد سيلز. بنحط عليها ميتوجين, هو مادة بتخلي السيل تنقسم to stimulate cell to divide. وبعدين بنعمل لهم centrifugation, الوايت بلاد سيلز هتجو to the bottom والار بي سيز هتفلوت on the top of the fluid. بنحط كولشيسن to arrest the cell growth in the metaphase. الكولشيسن يخلي الخلية تقف في الميتافيز وما تكملش الانقسام بتاعها. وبعدين بحط على السوليوشن ده هايبوتونيك سوليوشن. الهايبوتونيك سوليوشن ده هيخلي الوايت بلاد سيلز ده هي تسويل, لانه هيمتصوا المية اللي موجودة في السوليوشن فهتسويل, والار بي سيز ده هي هتربتشر وتفرقع ونتخلص منها. بناخد الوايت بلاد سيل من السوليوشن دوت وبيروحوا رميينها على سلايد. دروب ذا سيل اونتو ذا سلايد. هي مليانة مية ومنتفخة على الاخر, اول ما بتلمس السلايد بتبرست اوبن بتنفجر والكروموسومز تطلع تتمتر على السلايد. This is the karyotyping and how it is done. البلاد سيلز بتبقى كالتشر, حطوا عليها ميتوجين يخليها تبدا تنقسم, يعملوا لها سنتريفيجيشن عشان يفصلوا الوايت بلاد سيلز عن الار بي سيز, حطوا كل شيء يخلي الوايت بلاد سيلز تبدا انها تقف في الميتافيز, يحطوا الهايبوتونيك سوليوشن, الوايت بلاد سيل تنتفخ على الاخر, يرموها على على السلايد تنفتح والكروموسومز تخرج منها. بيصبغوها طبعا للكروموسومز عشان تتشاف باي جيمز ستين, وبعدين يبدأوا يبصوا عليها تحت الميكروسكوب ويرتبوها. ده شكل الكروموسومز ايه, منطورة على السلايد كلها. يبدأوا يرتبوها according to Denver's classification. ادي كروموسوم نمرة واحد, نمرة اتنين, نمرة تلاتة. خلي بالنا احنا ماشيين الطويل الأول ثم الأقصر ثم الأقصر ثم الأقصر خالص لغاية الآخر. أقصر واحد هو الواي كروموسوم, وإحنا حاطين بس الإكس هنا هوت علشان يبقى باين إن ده الإكس واي كروموسوم, نبقى عارفين إذا كان في اتنين إكس ولا إكس واحد. لما نيجي نشوف هنا هوت دي كلها الأوتوسومز, ده دينفر كلاس A, ده كلاس B, ده كلاس C كروموسومز, كلاس D كروموسومز, كلاس E وكلاس F وG, والإكس دوت يتبع كلاس C والواي يتبع كلاس جي اللي هو اصغر كروموسومات. يبقى عندنا هنا هو الشكل بتاع الكروموسوم والبوزيشن اوف ذا سنترومير هو اللي بيحدد لي ترتيب الكروموسوم من ال 46 كروموسوم اللي موجودين عندنا. طبعا الشكل والطول مهمين. الشكل دوت احنا بنعرفه ازاي؟ عن طريق البانز اللي موجوده, احنا شايفين حتت غامقه وحتت فاتحه نتيجه الستيننج بالجيمز ستين. يبقى this is karyotype and how it is done. نشوف كده بقى شكل الكروموسومات واحد واحد. شكل ده طبيعي البنز بتاعته سليمة، الشكل ده طبيعي البنز بتاعته سليمة، ده طبيعي ده طبيعي ده طبيعي، ده الاكس وفي واحد واي، يبقى this is a normal 40x xy individual. الابنورماليتي اللي ممكن تحصل، يعني احنا ممكن نشوف الشكل ده نورمال لكن ممكن نشوف اشكال تانية تبقى ابنورمال. ايه انواع الابنورماليتيز بقى الكروموسوم الابنورماليتيز؟ هي تحصل في حاجتين، يا اما في العدد بتاع الكروموسوم يا اما في الاستراكشر بتاع الكروموسوم. يبقى كروموسوم الابنورماليتيز ار ايذر نيوميريكال اور ستراكشرال. ادي نيوميريكال ابنورماليتيز اور ستراكشرال ابنورماليتيز. Abnormal chromosomes account for at least 50% of spontaneous abortions. عشان كده احنا بنقول ان الـ spontaneous abortions اللي بتحصل في الثلاث شهور الاولانيين او في الفيرست تريمستر ده رحمه ونعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، لان نص هؤلاء الاطفال عندهم عيوب خلقيه شديده جدا في الجينيتك ميك اب بتاعهم في الكروموسومات. وعشان كده دايما احنا بنطمن الام ونقول لها ما تحمليش هم، ده خير من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء الله تحملي المره الجايه وهيبقى في نورمال بيبي وهيكمل طبيعي. لان هناك اليات ربنا سبحانه وتعالى خلقها في جسم الانسان علشان يتعرف على الاطفال اللي في منهم عندهم يعني مشاكل وراثيه كبيره، والاطفال دول الجسم بيبدا يتخلص منهم ويحصل لهم ابوش. مشكله بتبقى عندنا الست في الاسبوع الثامن او التاسع عامل لها التراساوند نورمال وفي فيتال هارت، ما عندهاش اي مشاكل في السونار، تيجي لنا بعد يومين ان ستيت اوف ابوش. طب ما انت كنت كويسه امبارح ولا اول امبارح، بمعنى ان بيولوجيكالي بالالتراساوند هي ما عندهاش اي مشكله، فيزيكالي العينه ما عندهاش مشكله، ميديكال ديس اوردرز ما فيش، ومع ذلك شي از ابورتنج. ايه اللي خلاها تابورت؟ The recognition of the presence of chromosomal abnormality عند الطفل ده، طبعا بجانب حاجات أخرى، لكن في 50% من الأحوال الجسم بيتعرف على abnormalities اللي موجودة ويتخلص من هذا الطفل أو اليوترس، يعني بيتخلص من هذا الطفل. Due to improved technology more people are being diagnosed with chromosomal abnormalities. احنا اتفقنا دلوقتي ان 0.6% to 1% of the population، أو بمعنى أصح وبدقة أكتر، of the live born babies عندهم كروموسومال abnormalities. طبعا مع الامبروف تكنولوجي اوف ديتكشن اوف كروموسومال abnormalities احنا بنقدر نشخصه دلوقتي في ناس كتير جدا. طيب النيوميريكال abnormalities ايه هم والاستراكشرال abnormalities ايه هم؟ نبص بقى مع بعض كده. اول حاجه ال 23 كروموسوم دول بنسميهم haploid number of chromosomes. كل set of 23 كروموسوم بيبقى اسمهم haploid number. ال 46 كروموسوم يعني 2 sets من 23 بنسميهم diploid number، وهو ده النورمال. ال haploid ده موجود بس في الجميتس. طيب لو زاد 1 set 23 كروموسوم زيادة على ال 46 نسميهم triploidy. لو زاد ست كمان يعني بقى في 46 غير ال 46 اللي موجودين يبقى اسمهم تتراploidy وهكذا، ثم pentaploidy وهكذا. يبقى البوليploidy is، لو سمحتم اللي فاتح الصوت يقفله، دكتور محمد جمال اقفل الصوت من فضلك، شكرا. يبقى البوليploidy is the presence of extra chromosomal sets. السات الواحد بيتكون من 23 كروموسوم، يبقى نقدر نقول ان انا عندي ترايبلويدي او تتراploidي او بنتاploidي او هيكساploidي وهكذا. طيب يبقى البوليploidي عرفناه 23 كروموسوم ومضاعفاتهم زياده في السن. امال الاليوploidي ده على مستوى كروموسوم واحد، كروموسوم واحد ناقص نسميه مونوسومي، مونو يعني 1، مونوسومي للكروموسوم رقم كذا، او في كروموسوم زايد نسميه ترايسومي، يعني في سيت اوف 3 للكروموسوم رقم كذا. يبقى المونوسومي والترايسومي معناه مونوسومي معناه في كروموسوم ناقص، ترايسومي معناه في كروموسوم واحد زياده. لكن البوليبلويدي ترايبلويدي غير الترايسومي، ترايسومي في كروموسوم واحد زياده زي ترايسومي 21، لكن triploidy معناه في a complete set of 23 كروموسومز زيادة في هذه الخلية. يبقى الخلية دي مش فيها 46 ده فيها 69 كروموسوم اللي هي triploidy. طيب يبقى النيوميريكال عرفنا انه مقسوم polyploidy او انيوبلويدي اكسترا او ميسين كروموسوم. المونوسومي وان كروموسوم از ابسنت, الترايسومي وان كروموسوم از اكسترا. ده نيجي بقى للستراكشرال ابنورماليتي. اول حاجه ديليشن. ديليت يعني ايه؟ يمسح. ففي جزء اتمسح من الكروموسوم, ناقص, غايب, مش موجود, بقى اسمه ديليشن. يبقى part of chromosome is missing, this is a deletion. duplication يعني ايه؟ جزء بقى duplicated, جزء من الكروموسوم بقى double. فاكرين البروسيس اوف duplication اللي بتحصل في بداية الانقسام, ان كل كروموسوم يعمل two sister chromatids, بعدين ينقسمه, جزء كروماتيد يروح في ناحية وكروماتيد يروح في ناحية. ممكن اول كروماتيد ده وهو بينقسم يروح الكروماتيد ده في ناحية ومعه حتة من السيستر كروماتيد التانية, والسيستر كروماتيد اللي ناقص يروح في ناحية. بقى الكروموسوم اللي هنا فيه اكسترا ماتيريال دوبليكيتد بارت, والكروموسوم اللي راح الناحية التانية او السيستر كروماتيد اللي هيعمل الكروموسوم بتاع الناحية التانية بقى فيه جزء ايه؟ ديليتد. يبقى دوبليكيشن, part of the chromosome is present twice. Translocation بقى, لا, translocation ده جزء من الكروموسوم اتنقل في كروموسوم تاني, جزء من الكروموسوم رقم 16 مثلا اتنقل وراح للكروموسوم رقم 18. هما موجودين جوه الخلية, ما راحوش في حتة. يبقى الجينيتك ماتيريال كجينيتك ماتيريال بقى كاملة ولا ناقصة؟ هنا تبقى كاملة. لكن لو حصل الترانسلوكيشن ده في الجانيتس, يعني جزء راح مع كروموسوم وجزء راح مع كروموسوم أو نقص من كروموسوم والقسموا اثنين, هيبقى في جانيت من الجانيتس في اكسترا ماتيريال وجانيت آخر في ديفيشنت ماتيريال. يبقى ترانسلوكيشن تو كروموسومز جوين لونج آرمز أو اكسشينج بارتس, يتبدلوا الأجزاء بتاعتهم. لو تبدلوا الأجزاء بتاعتهم, بمعنى تاني خلينا نتخيل كده إحنا اتنين فردين, واحد خد مني إيد والتاني منه إيد, كستركتشر إحنا الاتنين موجودين في نفس المكان, يبقى إحنا الاتنين والماتيريال بتاعتنا كاملة جوه هذا المكان, صح كده؟ طيب واحد خد مني حتة من إيد والتاني حتة من إيده, وهو راح في خلية وأنا رحت في خلية تانية, بقى أنا عندي من الماتيريال بتاعتي جزء ناقص لكن عندي جزء زيادة من, هو مثلا كروموسوم 18 وأنا 16, بقيت أنا كروموسوم 16 كله موجود في الخلية دي لكن في زيادة في الكروموسوم 18 الحتة اللي أنا خدتها من زميلي دي. هو كروموسوم 18 اللي هو زميلي ده راح في خلية تانية, بقى كروموسوم 18 في الخلية دي كامل لكن في حتة مني اللي هو من الكروموسوم نمرة 16 راحت زيادة في الخلية دي. يبقى الفكرة كلها في العبرة في translocation, ممكن يبقى balance translocation أو reciprocal translocation أو translocation مش عامل effect لو كل translocated parts موجودة in the same cell, أو يعمل effect لو جزء منها راح في جميت وجزء منها راح في جميت تاني. طيب inversion of the chromosome, نتخيل الكروموسوم هو شكل الدراع ده, أنا جيت على جزء منه وهو الكف ده ورحت قلبه كده, بقت الصوابع دي لجوه والبيز بتاع الكف ده لبره, حصل له inversion. يبقى أنا عندي الجينيتك ماتيريال كاملة لكن الفانكشن هل هي هياها ولا لأ؟ ده الموضوع. لو أنا الكف ده كان له وظيفة, الوظيفة دي باظت, يعني الجين ده له وظيفة, لما تقطع من هنا جزء من الجين ده هو تلف وتقلل, ممكن يبقى الوظيفة بتاعت الجين دوت تختل وما ينفعش انه يشتغل. يبقى الانفيرشن السيجمنت اوف ذا كروموسوم هاز بين ريفرسد. طيب ايزو كروموسومز, ايزو كروموسوم ان التو سيستر كروماتيدز او الكروموسوم اللي هو عامل منظر اكس ده في تو شورت ارمز اللي هما الفوق وفي تو لونج ارمز اللي هما التحت. لما يجي ينقسم المفروض ان الكروموسوم ده ينقسم ايه؟ بالطول, مش كده؟ بحيث ان السيستر كروماتيد يروح في ناحيه والسيستر كروماتيد يروح في ناحيه تانية. طب افترضنا الكروموسوم ده اتقسم بالعرض, هيبقى في تو شورت ارمز هيروحوا في ناحيه وتو لونج ارمز هيروحوا في الناحيه التانية. يبقى انا عندي هنا هو مشكله في الجينيتك ماتيريال. عندي بعد كده الرينج كروموسومز كروموسوم that form a ring due to deletion of the telomeres. The end of the chromosome من هنا بقى deleted والend بقى deleted والكروموسوم ده راح لامس بعضه كده وتلزق في بعضه عمل لي حلقة أو رينج اسمه رينج كروموسوم. الجزء اللي طار من هنا والجزء اللي طار من هنا ممكن يكون فيه genetic material فيعمل لي genetic abnormality. هنبص مرة تانية عليهم عشان نبقى فاكرين الكلام كويس. سيلز الانيوبلويدي قلنا انها سيلز with extra or missing chromosome بنسميها انيوبلويد. نيوبلويد يعني العدد سليم. انيوبلويد يعني العدد بتاعها غير سليم بتاع chromosomes. Trisomy means three copies of one chromosome. The only viable trisomies اللي بنلاقيها في الأطفال اللي عايشين اللي بتولدوا live births trisomy 13 و 18 21 والتريبل اكس سندروم. دول بيعيشوا اي ترايسومي في اي كروموسوم اخر الطفل ده بيموت او بيحصل له ابورشن وما بيتولدش لايف. مونوسومي معناه وان كروموسوم از ميسنج ذا اونلي فايرال از ذا اكس اور واي. يبقى لو في اي ميسنج كروموسوم في الاوتوسومز الطفل ده يموت. لكن احنا عندنا اكس او اللي هو التيرنر سيندروم 45 اكس او يعني ما فيش واي ولا اكس تاني. This is a monosomy ده لايف بورن وبيتعيش البنت اللي هي عندها 1X أو X O ترنر سيندروم. Both are caused by non-disjunction during meiosis في الجاميت with extra chromosome and another one missing chromosome. يعني يا إما الاثنين sister chromatids يروحوا مع بعض في ناحية فيبقى في خلية من الخليتين فيها extra chromosome والخلية التانية ده هي تبقى فيها missing chromosome. يبقى تو سيستر كروماتيز لما بيتكونوا وقلنا في الانقسام مفروض ده يرجع اسمه تاني تو سيستر كروماتيز ده يروح في خلية وده يروح في خلية. لو الاثنين لفلوا فضلوا مسكين في بعض ما حصل لهمش ديس جانكشن. يعني المفروض تو سيستر كروماتيز يحصل لهم ديس جانكشن الجانكشن بتاعتهم تنفصل وده يروح في ناحية وده في ناحية. الاثنين ما حصل لهمش ديس جانكشن بنسميها ايه نون ديس جانكشن. فالاثنين دول نفترض دول تو كروموسومز 21 هيروحوا في جنيت. الجنيت ده لما يبقى فيرتلايز هيكون زيجوت في تريبل 21 كروموسوم يعمل لي ترايسومي 21. طب الجنيت الثاني بقى فيه ميسنج 21 لما يبقى فيرتلايز هيبقى فيه الخليه دي هيبقى فيها مونوسومي 21. واحنا قلنا المونوسومي 21 زي اي اوتوسوم المونوسومي از ليثال فالخليه دي مش هتكمل البيبي ده مش هيكمل يحصل له ابورشن من بدري وما يتولدش. يبقى they are caused by non-disjunction during meiosis gamete with extra chromosome and another one with missing chromosome. طيب مش هنتكلم بقى عن non-disjunction خلاص احنا قلناه وعرفناه ان التو سيستر كروماتيز يروحوا مع بعض في ناحيه بدل ما يتقسموا اثنين او يحصل لهم disjunction وده يروح في ناحية وده يروح في ناحية. ده كاريوتايب. لما نيجي نبص كده هنا على 21 كروموسوم نلاقي دول 2 2 2 كل كروموسوم اتنينات ما عدا 21 في 3 كروموسومات 21. يبقى this stereotype is of a down syndrome trisomy 21 and this is the 6 chromosomes. يبقى ده male with trisomy 21. طيب لو 6 كروموسومز التاني طويل كده 6 كروموسوم التاني كان طويل زي ده هيبقى اكس اكس هيبقى افيميل ويز ا داون سيندروم. داون سيندروم نقرا عنه بقى بعدين. والمونوسومي اكس اللي هو التيرنر سيندروم برضو تقروا عنه. نيجي على البوليبلويدي زي ما اتفقنا في ا كومبليت سيت اوف 23 كروموسومز ار اكسترا cell with extra chromosomal sets. Triploid يعني 3N فيهم 69 كروموسوم. Cells have 3 sets of chromosomes. They are fertilized by of egg by 2 sperms. حاجة اسمها diaspermy. بدل ما الegg يبقى يخشها 1 sperm وتعمل لي زيجوت لا ده بيدخل 2 sperms جوه الegg in a process known as diaspermy. طبعا this is very quite rare لكن it happened. It happens. أو يبقى عندي جنيت failed إن هو يحصل له reduction division فبقى فيه sperm فيه 46 كروموسوم أو ovum فيها 46 كروموسوم لما يحصل fertilization يبقى فيه an extra set of chromosome. Fusion of haploid and diploid gametes it affect 1-3% of pregnancies, ده رقم ضخم مش صغير, account for 17% of spontaneous abortions, بيحصل لكل الترايبلويدز او لمعظمها abortions, و 3% من الستيل بيرثس, يعني 3% من الاطفال اللي بيموتوا في الرحم بيموتوا في الرحم بسبب ان هم ترايسومي, او 17% من الحالات الايرلي ابورشن بتحصل نتيجه the presence of triploid, متاسف مش ترايسومي, due to the presence of triploid. طيب نخلي بالنا بقى من حاجه, maternal extra set بيعمل ابوش. طب لو انا عندي paternal extra set يعني 23 كروموسومز زياده دول جايين من الاب, ده يعمل لي what is known as partial vesicular mole. عارفين partial vesicular mole يبقى في بيبي والبلاسينتا هي اللي فيها vesicular mole changes. This is partial vesicular mole is due to triploidy, لما يكون الاكسترا set او 23 كروموسومز زايدين جايين من الاب, بمعنى الدايسبرم ده هي بتعمل لي partial mole. طب لو 23 زياده دول جايين من الام, 23 زياده دول جايين من الام يعمل لي abortion وستيل بيرث. طيب this is triploid, بص هنا ادي كروموسوم نمره 1 3, ادي 3 3 على طول بقى كله كده بقى 3, حتى في النهايه عندي تريبل اكس سيندروم يعني او يعني 3 اكس كروموسوم, يبقى this is a karyotype of a triple x baby of a triploid baby. I'm sorry, triploid baby. هنا نشوف كده مع بعض, هنا هو ال الديليشن, معلش الفيديو ده مش هيشتغل. الديليشن refer to a missing genetic segment from a chromosome. خلي بالنا this is normal chromosome number 5, the short arm اهو وده long arm. This is a deleted chromosome number 5 deletion في ال P في ال short arm. يبقى ادي short arm اهو, الحته دي موجوده والحته دي اللي فوق دي ناقصه مش موجوده هنا. But this is deletion of the short arm of the chromosome number 5 او deletion of part of the short arm of chromosome number 5. يبقى deletion is a missing genetic material أو missing piece from a chromosome. كل ما كان deletion أكبر كل ما احتمالات إن هو يأثر على الجينيتيك material والصفات الوراثية أكتر والجينيتيك makeup of the individual أكبر. deletion of the short arm of the chromosome 5 ده بيعمل لي سندروم شهير جدا اسمه كري ديشا سندروم أو مواء القطة. الطفل لما ينزل ما يعيطش يناونو فبيبقى الطفل صوته وهو بيقول بيعيط يعني اشبه بالقطه وهي بتناونو, فبيسموه كريدوشا بالفرنساوي او مواء القطه. كريدوشا سيندروم او كات كراي سيندروم is due to deletion of part of the short arm of the chromosome number 5. لما بيجوا يكتبوه في التقرير يكتبوا لي deletion 5p minus, معناه deletion missing part من الشورت arm اللي هو p من الكروموسوم نمبر 5, والناقص دي برضو معناها missing او deletion او جزء ناقص. duplication refers to the presence of an extra genetic segment on a chromosome, في جزء زيادة في الكروموسوم. ادي كروموسوم شورت arm ودي كروموسوم long arm. نخلي بالنا من الحتة اللي لونها برتقالي دي في اصفر, هنا هو ادي موجوده اهي وبقت دوبليكيت زادت كمان حته منها هنا اهو. ده الكروموسوم ده جه منين؟ ده وهو بيحصل الكروس اوفر خد حته من الكروموسوم اللي جنبه وما ادالوش حاجه, فبقى في اكسترا جينيتك ماتيريال, بقت في دوبليكيتد سيجمنت من الكروموسوم موجودين. طب هل الاكسترا جينيتك ماتيريال دي ممكن تعمل لي مشكله في الصفات الوراثيه؟ اه طبعا, في جينات هنا هو زادت وليها function من function هنا هو اختلفت. يبقى duplication refers to the presence of extra genetic segment on a chromosome. The effect of duplications on the phenotype is generally dependent on their size. وزي ما نقول كل ما كان duplication أكبر كل ما احتمالات تغير الصفات الوراثية تكون أكتر. Larger duplications may have an effect, while smaller duplications may don't have an effect. Translocations. In a translocation, two non-homologous chromosomes exchange segments. اتفقنا مع بعض ان في جزء الكروموسوم رقم مثلا 16 يدي حتة للكروموسوم رقم 18 وياخد منه حتة. نوع اسمه روبرتسونيان ترانسلوكيشن ونوع اسمه ريسيبروكال ترانسلوكيشن. التو مش موجودين، لكن الروبرتسونيان ترانسلوكيشن جزء من الكروموسوم ده يروح للكروموسوم ده وجزء من الكروموسوم ده يروح للكروموسوم الثاني، ده اسمه روبرتسونيان ترانسلوكيشن. في النهايه الجينيتك ماتيريال في السيل الواحده كاملة، لكن مشكلة تحصل لما ييجوا ينقسموا في الجميت، يبقى في اكسترا جينيتك ماتيريال في ناحية من كروموسوم 18 وليس جينيتك ماتيريال في ناحية من كروموسوم 16، والعكس هنا في اكسترا جينيتك ماتيريال من كروموسوم 18 وليس جينيتك ماتيريال من كروموسوم 16، يبقى ده اسمه روبرتسونيان ترانسلوكيشن. المتأسف ريسيبروكال ترانسلوكيشن. الروبرتسونيان ترانسلوكيشن الكروموسوم ده والكروموسوم ده الاثنين يلوز الشورت ارم، الشورت ارم ده يلوز يبقى لوست، والاثنين دول يمسكوا في بعض، يبقى عندي السيل هيبقى فيها تو لونج ارمز اوف تو كروموسومز وميسنج شورت ارمز اوف تو كروموسومز، يبقى ذيس از ترانسلوكيشن. هو كل الفكره تغيير في كميه الجينيتك الماتيريال الموجوده في السيل، يا بالزياده يا بالنقصان، مما يؤدي الى صفات وراثيه تظهر في الاوفسبرينج. Inversion ده سهل، segment of the chromosome is inverted أو flipped. ده مثلا الكروموسوم ده هو D وال E وال F وال G H segment، بيتقطع من هنا ويتقطع من هنا ويتقلب، يبقى ال H جات الناحية دي وال G وال F وال E وال D. طب هل ده يعمل لي صفة وراثية ولا ما يعمليش صفة وراثية؟ والله الحتة اللي اتقطعت دي لو كان ده جين واحنا جينا هنا رحنا قاطعينه ولاسقينه هنا، يبقى الجين ده اللي هو ما بين المشترك ما بين ال H وال I lost its function. ونفس القصة هنا C وال D، لو في جين مشترك ما بين C segment وال D segment وانا قطعت هنا، الجين ده اختلف والجين ده اختلف، وبالتالي لما يجوا يتحطوا هنا هيبقى الجين ده هوت مش كامل، والجين اللي كان في C هنا هوت اللي بقيته هنا هيبقى مش كامل، فالفانكشن بتاعتهم هتختلف. يبقى اذا كان الفليبنج دوت بيحصل وبيحصل فيه loss of important genes أو change of the structure of important genes، هيعمل لي صفات وراثية. يبقى 5 to 10% cause health problem probably due to disruption of genes at the break points. زي ما اتفقنا الجين اللي في الحتة ده هي تتقطع فيعمل لي abnormal genetic makeup of the individual. Inversion مرة تانية كان بس animation ليه، و C و D و E بيتقلب يبقى E و D و C زي ما احنا اتفقنا. الايزوكروموسومز ادي الكروموسوم دوبليكيتد كروموسوم، المفروض ان هو بينقسم كده بالطول وده يروح في سيل وده يروح في سيل في اثناء المايوزس، ممكن الانقسام يحصل بالغلط بالعرض، يبقى تو شورت ارمز راحوا في ناحيه والتو لونج ارمز راحوا في ناحيه، فيبقى انا عندي سيل فيها تو شورت ارمز اوف كروموسومز وابسنت فيهم التو لونج ارمز، سيل اخرى فيها تو لونج ارمز اوف كروموسومز وابسنت فيهم الشورت ارمز، فيعمل لي problem في إذا كان بيحصل during meiosis. الرينج كروموسوم اتفقنا إن بيبقى فيه loss of the periphery of the chromosome اللي اسمه التيلومير، ده ضاع وده ضاع والكروموسوم لزق في بعضه بالمنظر ده، عمل لي رينج، ده شكل الكروموسوم الطبيعي وده شكل الرينج كروموسوم لما ده لف على بعضه كده ولزق في بعضه رينج كروموسوم. نفس القصة هيعمل لي affection ولا لأ، it depend on the amount of genetic material lost، هل هي فيها important genes ولا لأ. يبقى it occur in 1 to 25,000 conceptions may arise when telomeres are lost and the sticky chromosome ends fuse. Genes can be lost or disrupted causing symptoms. Nomenclature in plus معناه في جزء زيادة في الكروموسوم، minus في جزء ناقص في الكروموسوم، the P short R، the Q is the long R، T is translocation، I is isochromosome، R is the ring chromosome, INV is inversion, del is deletion of the chromosome. السيمبل دي بتبقى موجوده في الريبورت بتاع الكروموسوم الكاريوتايب، نقدر نعرف منها الرقم بتاع الكروموسوم، واذا كان في عيب من العيوب دي بيشير اليه بالسيمبل من السيمبلز ده. علشان يعملوا كروموسوم الاستادي احنا عرفنا دلوقتي قصه الكاريوتايب وازاي نقدر نعمل كاريوتايبنج، لكن طبعا في اذر تايبس اوف كروموسوم الاستادي بتتعمل. اول حاجه منهم احنا ممكن نعمل امنيوسينتيسيس في اثناء الحمل، بنيجي عند الاسبوع 16 وناخد عينه من الامنيوتيك فلويد علشان خاطر نعمل كروموسومال ستادي ونشوف اذا كان في البيبي دوت عنده اي كروموسومال ابنورماليتي او لا. الامنيوسينتيسيس بيديتكت حوالي 1000 of the more than 5000 known chromosomal and biochemical problems. Ultrasound is used to follow the needle movement. ده مش مجالنا دلوقتي، احنا بنتكلم على احنا بنعمل ايه في الفلويد اللي بناخده. برضو الكوريونيك فيلا سامبلينج بيتعمل ما بين الاسبوع العاشر والاسبوع 12 في الحمل، بندخل البيوبسي كانيون بتاعتنا وبنسحب جزء من التروفوبلاست او من البلاسينتا علشان خاطر ناخد الكوريون علشان خاطر نشوف اذا كان في اي جينيتك ابنورماليتي في الحمل ده ولا لا. Provide earlier results than amniocentesis. It doesn't detect metabolic problems and has greater risk of spontaneous abortion. هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل مع الجزء الثاني later on إن شاء الله. يهمنا هنا تكنيك جديد اسمه fetal cell sorting. اكتشفوا إن الفيتال سيلز بتبقى موجودة في السيركوليشن بتاع المذر، يعني في بعض السيلز من البيبي بتباس the placenta بتباس the placental barrier وتدخل على الماتيرنال سيركوليشن، وبالتالي لما ناخد عينة دم من دم الأم نقدر نشوفها ونفصل منها الفيتال سيلز عن الماتيرنال سيلز، وناخد الماتيرنال سيلز ديت نعمل لها اكزامينيشن ونقدر نشوف اذا كان فيها جينيتك ابنورماليتي ولا لا. طبعا لسه الموضوع دوت مكلف جدا وبرده ما هوش يعني متقدم قوي، لكن بنستخدمه ممكن نستخدمه في الار اتش علشان خاطر بديلا عن الاميوسينتيز كنا بنعمله زمان، وبنستخدمه في حاجات اخرى علشان نقدر نعرف الجينيتك ميك اب بتاع البيبي. فيتال سيل طبعا ده نون انفيزيف، لا بنخش بقى جوه اليوترس بابره ولا بنسحب اميوتيك فلويد ولا ناخد عينه من الفيتال بلاد عن طريق الامبلايكال كورد ولا ناخد عينه من البلاسينتا، ده نون انفيزيف بالنسبه للبيبي. فيتال سيلز ار ديستينجويشد فروم ماتيرنال سيلز باي فلوريسنس اكتيفيتد سيل سورتر. It identified the cell surface markers. This is a new technique that detects fetal messenger RNA in the bloodstream of the mother. وعن طريق الاناليسيز of the RNA بتاع البيبي نقدر نعرف إذا كان فيه abnormalities ولا لا. The pre-implantation genetic diagnosis ده إحنا بنستخدمه في الـ IVF. بنقدر ناخد ده الـ embryo في بداية القسامة، نقدر ناخد من human embryo ده هو في اليوم الثالث أو اليوم الخامس ونسل منه ونعمل لها genetic analysis و genetic study علشان نعرف إذا كان في أي abnormality موجودة في الكروموسومز بتاعته ولا لا. بعد كده بندسكارد النورمال embryos الابنورمال embryos ونترانسفير النورمال embryos. طبعا كلمة discard دي حط تحتها مليون خط لأن ليها ethical debate كبير جدا، ان احنا بننقي امبريوز نتخلص منها وبناخد امبريوز نديها فرصة انها تكمل وانها تعيش. في تكنيك في السل الكروموسومز اسمه جي باندينج، واحنا اتكلمنا عنه اللي هو جين ستيننج اوف ذا كروموسوم. ا تكنيك يوزد في سايتوجينيتكس تو برودوس ا فيزيبل كاريوتايب باي ستيننج كوندنسد كروموسومز. ده ميتافيز كروموسوم بناخده زي ما اتفقنا، واحنا عرفنا ازاي بقى بنوصل للميتافيز لما نحط الكولشيسيني ارست سيل جروس عند ميتافيز وناخد الوايت بلاد سيل نرميهم على السلايد وبعدين نصبغهم بالجينزا ستين. The metaphase chromosomes are treated with specific technique and stained with جينزا. Dark bands that take up the stain are strongly rich بالA والT الأدينين والثيمين أو بيبقى فيها الجينز قليلة جين بور. Banding can be used to identify chromosomal abnormalities such as translocations because there is a unique pattern of light and dark bands for each chromosome. نبص كده ادي شكل الكروموسومز بعد الستيننج بالجيمس ستين. الكروموسوم ده لما نكبره هنقدر نشوف حتة دي لايت، دي اغمق شوية، دي غامقة خالص، دي لايتر، دي غامقة. كل جزء من دول واخد رقم وواخد شكل، وفي عندي خريطة للكروموسوم اللي مصبوغ بالجنس. اقدر اقارن الخريطة دي بالكروموسوم اللي موجود قدامي في السلايد، واقدر اشوف هل في جزء زيادة، هل في جزء ناقص، هل في ابنورماليتي في الاستراكشر بتاع الكروموسوم ولا لا. يبقى الجنس ستين بيعمل لي حاجة اسمها جي باندز، فبنسمي ده جي باندينج تكنيك. الجي باندينج بيديني what is known as ايديوغرام. ايديوغرام هي خريطة الكروموسوم. ادي الكروموسوم شكله بعد ما تصبغ، جزء دوت له رقم 22.3 من 10 22.2 من 10 22.1 من 10. ادي الخريطة حطها قدامي وحط جنبها الكروموسوم تحت الميكروسكوب اللي انا شايفه، واقدر اقارن. والله ده جزء 21.1 ده absent، يبقى انا عندي الكروموسوم ده في deletion in the short arm for the 21.1 part، او الجزء ده من 21.1 لغاية 15.1 absent. يبقى الديليشن عندي في الشورت ار 15.1 15.2 15.3 21.1، يبقى انا عندي ديليشن في الحتة دي. او الاقي جزء متكرر يبقى انا عندي duplication في الاريا دي، وهكذا. ده خريطة الكروموسوم وشكل الكروموسوم اسمه ايديوغرام. يبقى staining techniques create bands on the chromosomes. Each technique develop a distinctive banding pattern so that minute areas of the chromosome may be visibly distinguished and compared. Chromosome are the P and Q, who are short and long, and the major regions and subregions are identified by numbers زي ما احنا شايفين هنا. يبقى الكروموسومال chart لو الكاريوتايب يبقى يتحسن بان احنا نصبغ الكروموسوم ونبص على كل كروموسوم لوحده عن طريق الايديوغرام بتاعه ونقارنه بالصورة الطبيعية بتاعته. الفيش is a technique اسمه fluorescence in situ hybridization او فيش تكنيك. ميزة الفيش انه سريع. لما بنعمل amniocentesis في الاسبوع 16 انا ببقى محتاج ريبورت سريع. عادة الريبورت العادي بياخد له اسبوعين على ما يبقى فيه ريبورت جاي، نكون دخلنا في الاسبوع 18. طب انا محتاج ريبورت سريع من بدري، او لما بعمل مثلا كوريونيك فيلا سامبلينج انا محتاج ريبورت سريع. السريع ده بيوفره لي الفيش لكن على حساب الدقه بتاعت الريبورت. فلوريسنس ان سيتو هايبريدايزيشن ذس از اسايد، لكن طبعا بيستخدم في الجينيتكس عموما مش بس في الاميوسنتيز كوريونيك فيلا سامبلينج، لكن له استخدامات كتير في الجينيتكس. Fluorescence in situ hybridization is a cytogenetic technique used to detect and localize the presence or absence of a specific DNA sequence or on chromosomes. خليني أبسطها لكم. Fluorescence in situ hybridization. إحنا عندنا كلمة fluorescence. يبقى إحنا بنشوفه بالفلوريسنت مايكروسكوب. بنعمل probes. Probes لcertain area on the chromosome. يعني probe بالعربي يعني مجس. البروب دوت عبارة عن DNA sequence بنحطه على الكروموسومز. لو لقى البروب دوت DNA sequence بتاعه موجود يروح يمسك فيه. البروب دوت بحمل عليه بعد كده fluorescent dye، وبعدين اوش اوت the excess probe and the excess dye. يبقى انا عندي الكروموسومز وعندي areas البروب ماسك فيها، وبص تحت الميكروسكوب. لو انا لقيت البروبز ماسكه في الاريا ده هي وفي اتنين تو بوينتس منورين تحت الفلوريسنس مايكروسكوب، معناه ان انا عندي البروبز دي مسكت في تو ارياز في الكروموسومز. يبقى انا عندي الجين اللي انا بدور عليه او الاريا اوف ذا كروموسوم اللي انا بدور عليها موجوده مرتين، which is normal. طيب لو انا حطيت البروب لقيته موجود مره واحده، يبقى الجين ده او الاريا اوف ذا كروموسوم دي ناقصه مش موجوده، موجود منها نسخه واحده. طب لو لقيت منها ثلاث نسخ يبقى انا عندي دوبليكيشن في الماتيريال، انا عندي نوع زياده. يبقى الفكره كلها هو بروب لجزء من الدي ان اي او لكل كروموسوم، وده بيتعمل بقى في ترايسوم 21. احط بروب للكروموسوم 21، هيروح البروب دوت يمسك في الكروموسوم رقم 21. احط الفلوريسنت داي بتاعتي واوش اوت ذا اكسس بروب اند ذا اكسس اي داي. ابص بالفلوريسنت مايكروسكوب لو لقيت ثلاث نقط منوره يبقى انا عندي ثلاث نسخ من الكروموسوم 21، لو لقيت نقطتين بس منورين يبقى انا عندي نسختين من الكروموسوم 21 وهكذا. يبقى الفكره في الفيش ان لازم اعرف انا بدور على ايه، احط البروب بتاعه واحمل عليه الفلوريسنت داي وبعدين اشوفه بالفلوريسنس مايكروسكوب. Cytogenetic technique used to detect and localize the presence or absence of specific DNA sequence on chromosomes. It utilizes denatured DNA probes labeled with fluorescent dye. Probes labeled with fluorescent dye. The probe binds to the corresponding DNA segment on the chromosome. The chromosomes are then viewed with a wavelength of light that excites the fluorescent dye, low اسمه fluorescence microscopy. عدد البوينتس المضيئة اقدر اعرف اذا كان عندي نسخة ولا نسختين ولا ثلاث نسخ من الدي ان اي ستراكشر اللي انا بدور عليه، او حتى ما عنديش خالص لو ما لقيتش خالص، يعني ممكن يبقى انا ما عنديش خالص منه. It is used commonly to screen for aneuploidy in amniotic fluid cells in prenatal diagnosis or to diagnose syndromes that are due to deletions of segments of chromosomes. يبقى انا عندي خطأ في العدد اللي هو الانيوبلويدي، يبقى هلاقي واحد بس او هلاقي اثنين او هلاقي ثلاثة، يبقى انا عندي هنا اقدر اشخص به الانيوبلويدي. ده نيوكليوس او سوري متأسف فيلد اوف كروموسوم، فيلد اوف مايكروسكوب فلوريسنت مايكروسكوب، وعندي ثلاث نقط مضيئة لبروب حطيته للكروموسوم نمبر 21. يبقى فلوريسنت دوتس كوريسبوند تو 3 كوبيز اوف كروموسوم نمبر 21. كده يبقى احنا خلصنا المحاضرة بتاعت الجيل.